وكذلك الرحمة. تعالون إذا ذكرنا الله صحيفنا تنور بذكر الله، وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فقال تعالى: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن صلاتنا وسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونها امتثالا منا لأمر الله، إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك فإن الله يصلي علينا بكل صلاة نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات. قال صلى الله عليه وسلم: صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا قطرة الندى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلمكم الله. وكذلك سلمك الله يا أم مازن. الأخت سيد: اللهم صل على رسول الله وسلم. كيف أقترب لله عز وجل؟ كيف تقترب من الله؟ لا تقترب من الله بشيء أفضل من اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، والتعين بكثرة السجود. وبارك الله فيك يا شيخ عباس، وجزاك الله خيرا، وحفظك الله، وجعل الله لك بكل سجدة يسجدها المصلي على سجادتك صلاة علوا في درجاتك. وجزاك الله خير يا عزة إيماني. ما صح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح، لا يثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمود العزبي، ربك الله ومن معك سالما آمنا، سالمين آمنين غامنين، وكذا مسافري المسلمين عموما. هل القراءة في قيام الليل بالقليل واقفا أو بالكثير قاعدا أفضل؟ واقفا أفضل، لأن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، بارك الله فيك. حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كل طرقه ضعيفة. ما دعاء الاستفتاح الذي يقال قبل قراءة الفاتحة في بداية الصلاة؟ هناك عدة صيغ أصحها وأشهرها وأمثلها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقضي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والورد. وفي صلاة الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أجد أن تقال في النهار أيضا. هناك صيغ أخر لكن ما ذكر أصحهما في الباب والله أعلم. حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يصح. لكن عندنا في الباب ما يؤمننا في فضل الله ورحمته قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما علاج الكسل؟ التعوذ بالله من العجز والكسل، ثم مصادقة أهل الصلاح النشطين الذين يعنونك على أعمال البر، كالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. المخطوب أو عفوا الخاطب مع مخطوبته رجل أجنبي، فالكلام على قدر الحاجة وبالمعروف. عندي طفل ضبيع صغير، أحيانا لا أصلي في الوقت، هل يجوز عند قراءة القرآن وأذن المؤذن وأنا بقرأ وما توقفتش؟ يعني رب دوران مؤذن وأنت مجهور قد الأجر. ما قولكم في تفسير البغوي: إلى حد ما متماسك واحذر من النسفي في الأشعرية، واحذر من كليهما في الأحاديث الضعيفة كذلك. كلمة لطلبة الكليات الطبية للصبر على صعوبة الامتحانات. سيجعل الله بعد عسر يسرا. مش عارف، نصيحة للأطباء أو على الأساتذة أن ييسروا على العباد شيء ما، لأن هناك أساتذة أطباء أساتذة يتفننون في تعقيد الطلبة، ومن يسر على مواصل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك أطباء أصحاب فضلكات ثم بأسئلة أحيانا لا فائدة فيها إلا التعزيز، فهذا ربي سيسألهم، ربي سيسألهم هل قصدهم إخراج طالب متين قوي أما أن قصدهم، أما أن قصدهم تعقيد الطلبة. كل من سيحاسب بين يدي الله. حديث هل في الفضول ولطرق فيها مقال، لكن تلقاه أهل السياد بالقبول والله أعلم، ونفع الله بك يا أحمد بن جلالة. حضرة الله، هل تارك العقيقة لا يبارك له؟ كلا، العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. وقواك الله يا دكتور عبد المحسن وعانك. أفضل تفسير ميسر بسيط للقرآن تنصح به؟ تفسير يسير بسيط، هناك تفسير الشيخ السعدي ولكن أيسر منه، كاد يكون أتبع لنهج المفسرين منه، تفسير الجزائري أيسر التفاسير مع ما فيه من الأحاديث التي عليها بعض المآخذ، لكن بجملة تفسير طيب وسهل. عندنا تفسير الربانيين للمبتدئين لكنه لم يكتمل، خرج منه جزء قد سمع وتبارك وعم، وكذلك البقرة وآل عمران، لكن هو سهل وطيب والحمد لله المادة لنا صحيحة. يسأل: دخلنا المسجد يوم الجمعة، ما حكم السبحة الإلكترونية؟ لا بأس بها، نعم إذا سبحت بأصابعك فأفضل، لكن إن عجزت عن ضبط الأعداد فلا مانع من أن تسبح بالسبحة الإلكترونية أو بالسبحة العادية. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين سنده ثابت، هل يجوز منع الابن من ميراث والدي بناء على ورقة وقع عليها أنه يأخذ الميراث؟ قضية تحال للقضاء يسمع فيها من الأطراف، سواء القضاء الشرعي أو القضاء الحكومي. مترتبة على زكاة آخر. قال بعض السلف: كل نعمة الجنة، كل نعمة دون الجنة فنية، وكل بلاء دون النار عافية. كل هذا الكلام يحتاج إلى تحفظ. هناك نعم في الدنيا نستعين بها على نعم الآخرة. حديث الغلام مطعم بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ثابت يحسن. ما أفضل طريقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بها الأجر كاملا. في الصلاة أكمل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك صيغة أخرى لكن هذه أمثلها. أن خارج الصلاة أي صيغة تجزئ، أنك ستفاضل حينئذ بين هذه الصيغة المطولة التي ذكرت وبين قول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم متكررة. كل الأجر حكم شهادة الأنمى. الأنمي ما أعرف عنه شيئا. حديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، إلى آخره. سنده فيه ضعف. حسنه بعض العلماء لشواهده لكن سنده فيه ضعف. الإسلام يجب ما قبله، حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك يا شيخ ماهر، أستاذ ماهر الشناوي وحفظك. نصيحة حديث: أنا عند ظن عبدي بي ثابت صحيح، هل يجب أن أدفع إطعام رمضان لمسكين واحد 30 يوما؟ يعني كل يوم تعطيه أجل؟ لا بأس، لما كفارة العنان، فإن الله تبارك وتعالى قال: فكفارة إطعام 10 مساكين. أب لذرية، عفوا، أب لديه 6 من الذكور واثنان من الإناث، الحمد لله الله يبارك له. قضاء الشرعي، إذا من قضاء الشرعي يستمع من الأطراف كلها، يتثبت من الموضوع هل أخذ حقه قبل أن مات أبيه، وما الذي قاله أبوه؟ هل سيدنا سلمان من المبشرين بالجنة؟ لا أعلم نصا خاصا الآن في سلمان رضي الله تعالى عنه. صح حديث: لا تقوم الساعة حتى يقتل أخاه وجاره وأداه، لا يثبت سنده. صحة حديث: 4 بعد الجمعة، الحديث من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4 لا يثبت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعة وأحيانا كان يصلي 4 ركعات. إذا اجتمع الغسلان الجمعة والجنابة يجزئ غسل واحد منهما. مسحته على الجوربين عند الوضوء عند الصلاة خلعته، هل يلزم الوضوء مرة أخرى؟ لا، إذا كنت لبسته على طهارة ووقت المسح لم ينتهي لا تلزم. إذا كان وقت المسح انتهى فلا. حديث: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم، قال اللهم إني عبدك، سنده ضعيف. هل هناك أذكار بعد الوضوء؟ نعم، هناك أذكار بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحيح مسلم أنما قالها فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. حكم لبس المخيط لعذر أثناء الإحرام: عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نصيحة حديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الحديث ثابت صحيح، ولكن المعنى أن إذا خيرنا شخصا بين أن تصلي العشاء فرضا وتقوم أو تقوم نصف بين أن تصلي العشاء فرضا وتقوم نصف الليل أو تصلي العشاء في جماعة ولا تقوم نصف الليل، صلاة العشاء في جماعة ثوابها أيضا كمن قام نصف الليل. الحديث في مسلم. الإمام يتعمد أن يقرأ بالآيات التي فيها السجدة في كل صلاة أمامه يا عبد الوهاب، أو يوم الجمعة فهمنا يا عبد الوهاب، على أي حال الصلاة تصح، الصلاة تصح. كيفية سجود السهو سجدتان للسهو، سجود السهو سجدتان تقول فيهما ما يقال في سائر السجدات. كيف يكون احتساب النفقة على الأهل؟ احتسب ثوابها عند الله سبحانه ولا تكن مبذرا فيها، فإن النبي قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لبيتك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هل ثبت في السنة إرسال اليدين في الصلاة؟ كنص يفيد أن النبي كان يرسل، لا، لكن استفيد ذلك من بعض الأحاديث، حديث الرسول عليه السلام اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ، عفوا، إذا قمت إلى الصلاة فكمل ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ولم يأمره بعض اليمنى على الإسراء. ثم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من البكوع رجع كل مفصل إلى موضعه. وجزاك الله خير يا أخ عزيز. كتاب صور من حياة الصحابة مشحون بالأحاديث الضعيفة. ماذا يعني إرسال يدين في الصلاة؟ إرسالها هكذا، ليس هكذا، هكذا ضم، هكذا إرسال. ما حكم المرأة الناشز على زوجها؟ آثمة، الناشز تأثى بنشوزها. دعاء القنوت، ما بأس بدعاء القنوت إذا دعت الحاجة لذلك. يقول بقاح كورونا فايزر، يقال إن الحمض النووي احتوى على بين خنزير، هل يكون جائزا؟ لو سلمنا بذلك فالموضوع عنه أسلم، لكن كلام مبني على حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هل ثبت هذا الخبر أو منازع فيه؟ فأنا في ريب من ثبوته، لكن لو ثبت سنمتنع، لكن لو لم يثبت فإن الله أباح أكل الخنزير عند الاضطرار، عند الاضطرار أباح ربي أكل الخنزير. فالتعويل الآن على ثبوت الخبر فنظر إلى ما سرى لمراجعته، وأن مراجعة البعيدة فيه ضعف، لكن أحتاج أراجعه كرة أخرى. ما حكم الزغاريت للنساء عند الأفراح؟ لا بأس بذلك ما دامت لا تولد فتنة وكانت بين النساء بعضهن البعض. أما حديث السلطان ملعونان الذي بنى عليه بعض العلماء الفتوى بتحريم الزغاريت حديث ضعيف. عندنا الجمعة يسمح فقط صلاة الجمعة وباقي اليوم حضر، البعض يقول يجوز الجمع، صل في بيتك بلا جمع، لست مضطر للجمع. إذا أذن المؤذن العصر والمسجد مغلق أو الطريق مغلق صل في البيت، ليست مدعاة إلى الجمع. كتاب التذكرة في أحوال الموت أو أهل الآخرة جل أحاديثه ضعيفة. ما السؤال يا إسراء؟ خبر. حكم الصلاة في المنزل خوفا من الكورونا. إذا انتشرت الكورونا صلي في المنزل. لكن لو كان في الأمر يعني صلي في المسجد. إذا خشيت الضرر. وجزاك الله خير يا أخ محمود. تفسير قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قد الولد مؤمن لكن لم يعمل أعمالا صالحة كبيرة كأبيه فكرم فتاه تفضلا من الله عليه يرفعه ربي درجات إلى منزلة والده دون أن ينزل الوالد. نعم صحة حديث لا تصحب الملائكة فيها رفقة فيها جلد نمر لا يثبت. حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد للتعليم لا بأس بذلك. بالزيتون الزكاة الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كل من ثمن إذا أثمر أتوا حق ويوم حصاده. حكم المحفظة الإلكترونية تحتاج إلى مزيد من المعرفة بالمحفظة الإلكترونية التي تريدها. وقت وجدت ابنها يمد يده في جيب بنطلون أبي ويحاول السرقة تنهاه وتحذره قل له إذا سرق شيء من الوالد سأخبره حتى ينتهي استر عليها ولد. يقول الآن ما لا يدعو إلى الإلحاد إنها مجرد صمة حديثة. الآن ما أفتيت فيها بشيء لأني ما أعرفها لله سأسأل. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث الوارد فيها لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإن كان عليه العمل أن قراءة سورة الملك وأنها تقي عذاب القبر فلا يثبت. ما صحة ومعنى حديث من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة؟ لا صح. قراءة القرآن على الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هدي وأتمه وأكمله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية علو الهمة في طلب الحديث إن تذكرت اسأل الله أولا أن يرزقك علو الهمة وتعوذ بالله من الكسل. وأعرف أهمية علم الحديث حتى تقدم عليه وأنت تعلم عظيم الأجر تحتسب الأجر عند الله. جزاكم الله خيرا أحبك الله يا شقلوف. حكم الخروج على الحاكم لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا أن تروا كفا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وكذا إذا لم تكن هناك مفسدة من وراء هذا الخروج. إنهم يستفتحوا الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قبل الفاتحة لم يرد. يا ركان أنا أكلمك أنا الذي أتدين الله به لا تطالبني بالتقليد الله يغفر لك. حكم قراءة الحائض من الهاتف لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. حبك الله يا أخ محمد من المغرب، حبك الله يا أحمد أبو الرب، أبو الرب يا عبد الله، لست أبا الرب، لست أبا الرب، الرب هو يقول اسمي الرب عائلته. الوسوسة في طهارة الكحول يا شيماء لا تفتحي على نفسك باب وسوسة. الكحول المستعمل ليس خمرا قولا ليس خمرا. سمعك الله يا رجل، بارك الله فيك. مع علاج الخوف من المستقبل الثقة في الله، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كله مرده إلى الله. فاعلم أن كل الأمور وكل الأحداث التي تجري في هذه الحياة الدنيا تجري بتدبير الله، تجري بتقدير الله، ليست خط عشواء. لا تظن أن الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي أو الرئيس المصري أو الرئيس السعودي الملك السعودي، لا تظن أن أحدا يدبر الأمر إلا الله. هؤلاء كلهم ينفذون فقط أوامر الله، وإنما أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أما ربك بغافل عما تعمله، انتبه. حكم الإقامة عند الصلاة للمرأة استحب إن شاءت أقامت الصلاة في بيتها حيث لا يسمعها رجال أجانب، وإن شاءت صلت بلا إقامة. شاب تقدم لخطة التهوى في من الصفات طيبة من الأخلاق والدين من نوع شاب، وبعدها رأى شعر بعدها شعر بقبضة في قلبه بسبب عدم جمال وجهه، مع أنه يريدها من أجل دينها، لكن يشعر بقبضة في قلبه. إذا لم تكن جميلة يعني تقربها عينك، سأبحث عن امرأة أخرى، سأبحث عن امرأة أخرى. لكن إن كان الجمال مقبولا مع سائر الصفات الطيبة، فلن تكتمل صفات الخير في امرأة، لن ترى صفات الكمال في المرأة. لكن كان مرفوضة شكلا، لا، انقذ من الزواج. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. على صحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد طعاما في البيت يقول إني صائم. نعم ثبت، كان يصبح يسأل هل عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل، إن قالوا لا قال إني إذا صائم. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات. يقول أن أثناء الصلاة أتثاب كثيرا، شد فمك لا تفتح الفم، الشيطان يدخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد عيد يذكر الأخ السائل عن الزواج بالفتاة التي أعجبته في كل شيء إلا في وجهها، يذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا بعد الزواج فيما يبدو يا أحمد، لكن في الأول إذا المرأة لم يعجبك شكلها انظر إليها، فإنه أحرى أن يدم بينكما. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته المرأة الواهبة فقال: جئت أبلك نفسي يا رسول الله، فصعد النظر إليها وصوبه، صعد النظر إليها وصوبه، ثم لم يقضي فيها بشيء. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. الحديث. أجزاكم الله خيرا يا فاطمة. يا ركان لا تطالبني أن أكون مقلدا يا ركان، الحديث ضعيف يا ركان. إن كنت تعرف أصول الحديث فراجع السند تجد فيه بل لم يثقه معتبر. كنت عن صلاة المغرب وصحيت بعد العشاء أصلي المغرب الأول ولا العشاء؟ صحيت بعد العشاء إذا كانت جماعة قائمة صلي مع الجماعة العشاء، لكن لو لم تكن جماعة قائمة رتب الفوائد. الله يعافيك يا عبد التائب. حكم الفطر على الأذان قبل الميعاد خطأ مثل ما حدث في يوم عرفة، نرجو الله أن يتقبل أخطاء رأي العلماء القائلين أن الذي أخطأ وأفطر أنه لا يعيد، مع أن الجمهور على الإعادة، لكن القول بأنه لا يعيد أتبع للأدلة، لأن المؤمنين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت. يا أخي يا سلمان يا أخي أنا عملي في الحديث، لا تطلب مني أن أكون مقلدا، بارك الله فيك. كم مقدار زكاة المال؟ زكاة المال ربع العشر، إذا بلغ المال النصاب حال عليه الحول. حكم الصلاة خلف من يقرأ دين الصراط بالتاء، الحروف متقاربة المخارج يتجاوز العلماء فيها بارك الله فيك، الصلاة صحيحة. عبد الله مجدي وجزاك الله خيرا يا عبد الله. حكم عدم صلة أهل زوجي لعدم المشاكل، ولكن زوجي يصلون لا بأس، لكن لا تقطعي بخصومة، قليل الجارات مع الصلح. هل يوجد حديث صحيح يدل على قول أمين؟ نعم هناك حديث إذا أمن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. حديث ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. أركم في من يرتب ويجيب لبس الكمامة على حسب المناطق، على حسب المناطق. سورة الكهف تعتبر من سنن الجمعة؟ لا، ليس لها صلة بالصلاة. لذلك الجنة يا رقية وبوركت يا محمد ابن مبروك، وجعل الله لك من اسمك نصيبا. جزاك الله خير يا مصباح الظلام. ما برحمنا ليحص الميت بطول المدة بالقبر، وليحص بأكل الدود لجسمه لا يحس، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. كيف نرد على الشيعة والغير المسلمين؟ السلام قلوا عليكم. يا أخ حاولت كثيرا أن أكلمه ولكنه رفض تماما، فلأكون قاطعا. بس طبقات ماذا ستصنع؟ ماذا تصنع أنت تقصد الإصلاح ويرفض؟ استمر في الوصل حينا بعد حين، لعل الله أن يهديه واسأل الله الهداية. حكما مات منتحرا من الفقر أو غيره ومن أهل النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لكن هل يجزم بأن هذا الشخص بعينه من أهل النار؟ لا نستطيع أن نجزم لأي أحد بعينه باسمه أنه من أهل النار إلا الذين جاءت في النصوص. وبارك الله فيكم جميعا، وأنت يا بلال ورقية العيسوي. غيرت اسم الإنجليزي للعرب اتباعا. طلبت بارك الله فيك محمد بن ياسين، بارك الله فيك. لا ليس من أجل محمد، ولكن من أجل أنها اللغة التي نزل بها القرآن. هل يجوز إخراج الميت من القبر بعد 3 أسابيع؟ السؤال تمامه ابتعد عني، تمامه ليس أمامي الآن، لكن إن دعت الحاجة إلى نقل نقل، إن دعت الحاجة إلى دفن آخر معه وكنا مضطرين نقل. شكرا محمد بن ياسين، لكن فيها يا محمد بن ياسين أو بن ياسين، ما أدري بن ياسين أو بن ياسين، زوج الشيخ أبو سهاق توفاه الله، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. صلى الله عليه يرحمها، ما علمنا بوفاتها، الله يرحمها. نعم. ما عدد ركعات سنة الجمعة؟ البعدية إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت 4. أما التقييد أننا إذا صلينا في المسجد صلينا ركعتين، عفوا، إذا صلينا في المسجد صلينا 4، إذا صلينا في البيت صلينا ركعتين، فهذا من مثال ابن عمر. الطلاق في حال الغضب، الغضب على مراحل، إن كان الغضب ذهب بعقلك ذهب بعقلك وما استطعت التحكم في نفسك فالطلاق ليس بواقع، أما إن كنت تملك أمر نفسك مع الغضب فالطلاق واقع. ما سؤالك يا أبو لقمان؟ كان يقول الأخ أبو لقمان يسأل عن حكم شيوخ السلاطين، أي شيخ يتكلم بخلاف كلام الله وكلام رسول الله سواء كان شيخ السلاطين أو غير شيخ السلاطين فسيسأل عن يوم القيامة. إن كان لي رأيت سؤالا له، ولماذا لا تتكلمون عن الجهاد؟ أنت تفتي بغير تسأل بغير علم. إذا طلعت على الموقع عندنا ما زلنا في دروس فقه الجهاد في دروس متن أبي شجاع، كل أسبوع موجود الدروس فقه الجهاد، لكنك لا تريد أن تسأل أولا وبعدها تبني الجواب، لكن تقصد بالغيب من مكان بعيد، غفر الله لنا ولك. حكم إعطاء كفارة اليمين للزوج المحتاج، ابتعد عن إعطاء كفارة اليمين للزوج المحتاج، تحلف وتغرب الكفارة لزوجها، هي محل خلاف المسألة. نعم، لأن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث النبي لامرأة عبد الله بن مسعود، زوجك ولدك حق من تصدقت عليهم، هل كانت صدقة التطوع أم كانت الزكاة المفروضة؟ فيها وجهان للعلماء، على كل هذه المسألة فيها وجهان، ولا أختار لك الأفضل ألا تعطيه من الزكاة من كفارة اليمين. أما المجاورين فاستدلون بالنص العام، كفارته طعام 10 مساكين وهذا مسكين، لكن أخشى سترجع إليك الكفارة، تعطيه طعام مسكين واحد، إذا كان مسكين أعطيه طعام مسكين واحد، وأبنائه كل واحد مسكين، ممكن تجد الفكرة بهذا. حديث وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار دوسي أو عامري أو قرشي أو أنصاري. لا يثبت هذا الخبر، معلول ضعيف. هل يجوز إعطاء الكفارات الكفارة كلها، كفارة اليمين كلها لمسكين واحد؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. قراءة القرآن في العزاء في أمران لابد من التنبيه عليهما، أو عفوا أمر لابد من التنبيه عليه، وهو أن العزاء مشروع بالإجماع، لا اختلاف في مشروعية العزاء، لا اختلاف في أن العزاء مشروع، العزاء مشروع بالإجماع. سورة العزاء لم يكن لها رسم معين عند السلف الصالح، إنما على المتيسر. إن شئت عزيت الشخص عند القبر، إن شئت عزيته في البيت، إن شئت عزيته في الطريق، فالأمر واسع جدا في مسألة التعزية. حكم الاجتماع للتعزية، الحديث الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لهنيك منيحة لا يثبت. الاجتماع للتعزية كانت النسوة يجتمعن عند عائشة رضي الله عنها، إذا مات لها الميت فإذا انصرفت النسوة وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مذلة لفؤاد المريض، أو مذلة لفؤاد المريض، مذلة أو مذهبة لبعض الحزن، لأنه كان اجتماعنا للتعزية. بعد هذا إذا كان هناك لغو وقراء القرآن فلا بأس، أما الإتيان بشيخ قراءة هذه السورة التي في الترابقات لم أعادها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أستطيع أن أفتي بتحريمها. يسأل عن حديث إياكم وقضراء الدمن. قال وما قضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبة السوء لا يثبت، وقد تكون حسناء وصالحة، قد تكون حسناء وصالحة، وقد تكون حسناء من بتسوء لكنها صالحة. الله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. صحة حديث من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، ثابت صحيح مسلم. حكم إعطاء رفيق الوالد من التركة، رفيق يعني صديق، إذا طابت نفوسكم بذلك لا بأس، لكن ليس إجبارا وليس لهم من التركة شيء، ليس لهم من التركة شيء. لكن عندنا قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه استحبابا، يعني أنتم تقسموا التركة 10 أذنة مثلا، هذا الولد خذ فدان، هذه البنت خذت نصف فدان، والزوجة خذت فدان، قسمتم التركة وبقي مثلا قيراط، نصف قيراط، أعطوا للمساكين استحبابا. عليكم السلام. كم مرحبا عبد الرحمن، لا أسكت الله لك صوت في خير. حكم السفر السوريين لأوروبا. إذا كانت هناك مصلحة من السفر إلى أوروبا، أو كان الوضع في أوروبا أخف عليهم في دينهم ودنياهم من الوضع في سوريا، فنحن مع الأقل مفسدة. هل يجوز لشاب لم يسبق له الزواج الزواج من مطلقة ولديها طفل؟ هل يجوز بالمانع؟ المانع من ذلك؟ هل يجوز شاب لم يسبق له الزواج من مطلقة؟ نعم يجوز له. النبي تزوج خديجة رضي الله عنها، وماذا يفعل إذا رفض أهله رفضا قطعيا؟ نصيح هي مشكلة مع أهله، لكن الزوج أيضا إذا تزوج، لكن لا نحب الاختلافات بهذه الطريقة. أما الزواج زائد. حكم مما الطفل الذي لم يبلغ الحلم لأمه وإمامتها له، لا بأس بكل ذلك، لأن عمر بن سلمة، عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كان أم الناس وابن 6 سنين أو 8 سنين، وحديث ذلك معروف. امرأة متزوجة وعندها أولاد صغار ولا تصلي وزوجها ينصع مرارا وتكرارا بلا جدوى بما تنصحون. لا تصلي غير عتبة ذلك. قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة، ما معنى بكر وابتكر؟ ذهب مبكرا بكر وابتكر ذهب مبكرا وبالغ في التفكير، يظهر الله أعلم. ذهب مبكرا تبكيرا شديدا، والله أعلم. ما حكم زيارة المقابر؟ لا بأس بزيارة المقابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. مسأل أحمد عبد الغفار قاسم عن معنى غير عتبة ذلك. قال اسم إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل لما وجد امرأته امرأة ليست بشاكرة لأنعم الله ومتسخطة على الدنيا ومتسخطة على القدر، قال أوصيه أن غير عتبة ذلك، يعني كما قال هذه يعني فارقها. يعني ذلك ليست مصلية أم عبد الرحمن تحزني على غير مصلية ونصحت مرارا وتكرارا، تتزوج لن نصلي مثلها. صلاة المرأة في البيت أفضل أم في المسجد؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت هناك قرينة أو هناك أمور مافية مع الصلاة في المسجد. على سبيل المثال هناك درس علم في المسجد وستشهد علما مع الصلاة، فأتي التفضيل من هذا الباب، لماذا تحديد ذكر بعصر أخرى بثلاثين؟ الله لا يسأل عما يفعل، يعني لماذا بعد الصلاة يسبح 33 في بعض الروايات، ولماذا 10 في بعض الروايات؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون، نقول سألنا التزمنا. حكم ألعاب الأطفال ذوات الأرواح في المسجد، لا بأس باللعب من العلم لعرائس الأطفال ونحو ذلك في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته وعند عائشة صاحبات لها يلعبن بالبنات أي بالعرائس فيسلمهن فيلعبن معها. حكم سنة الفجر بعد الفجر، أختاروا الجواز لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما حكم أخذ أموال التأمين كتعويض عن الخسارة؟ إذا كانت شركات التأمين أجبرتك وهي شركات تجبر الناس كالتأمين في بعض دول الخليج يجبرونك على التأمين، فإن جاءتك أموال خذها، إن جاءتك أموال خذها لا تتركها لهم لأنهم يأخذونها جبرا. فهل يتصور أننا نقول ادفعوا عشرات الآلاف للتأمين أجبروكم على ذلك ولا تأخذوا منهم عند الحوادث؟ خذها. هل لسجود التلاوة تكبير وتسليم؟ أما التكبير فأستنبه من عموم قول النبي، من عموم وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. أما التسليم فلا أعلم لسجود التلاوة تسليما، والله أعلم. ما سؤالك يا ياسين بن حامد الطه؟ ما سؤالك؟ قلنا لك يا أن بيت الرسول كانت فيه اللعب مع عائشة، والبنات يلعبن مع عائشة بالبنات مع رأس. حكم قول ذكر دخول الخلاء في مكان يستنى فيه المرحاض مكان الوضوء، في بأس أعوذ بالله أن يخرج من الخبائث. هل يسمي الله عند الوضوء داخل الحمام؟ طبعا مثل هذه التي يسمونها الحمامات، ليست الحمامات عند السلف، التي فيها رجال ونساء، لكن الحمام يسمونها الكنيف الآن أو الخلاء. هناك قاعدة المرحاض، قاعدة المرحاض، وهناك مكان الوضوء بعد النجاسات، يجوز أن تسمي الله عند الوضوء. ما معنى أحاديث مهجورة منسية؟ هكذا يقول مؤلف هذه الكتب أن هناك أحاديث هجرها الناس تركوا العمل به. قد يكون هذا صحيحا، وقد يكون الحديث ضعيفا أو ليس عليه العمل، مثل حديث مثلا قتل شارب الخمر المرة الرابعة. ما ورد أن الصحابة قتلوا شارب خمر والنبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. ما حكم قطع الأذان في التليفون؟ يعني إذا كان هناك أمر دعا إلى ذلك فلا بأس بذلك. هذه النغمة التي أنت تضعها على التليفون فيها الأذان كاملا، ولكن في أمر ذو أهمية سيفوت قطعت حيث لا يختل المعنى لا بأس. دفنت امرأة بالخطأ في قبر رجل منذ شهر من الذي فتستخرج وتدفن مع النساء، إذا كان الاستخراج في هذا التوقيت لا يضر بها. حديث قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قالوا فماذا؟ قال فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد لا يصح. حكم صلاة المرأة بدون جورب؟ صلاة المرأة بدون جورب صلاة تصح مع الكراهة، وجزاك الله خيرا يا مصطفى. فقط الله يا آيات بنت علوي تعالوي. حكم رمي الزوجة بالزنا ماذا تفعل معه الزوجة لتكرار الرمي؟ المفترض إذا وصلت القضية القاضي يقيم عليه حد القذف، إلا إذا لاعن وأقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين. فإذا لاعن ولاعنت فرق بينهما تفريقا أبديا لا اجتماع معه. أما إذا لم يأتي لم يلاعن يجلى 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. جزاك الله خير يا حسين. حديث أعمار أمتي بين 60 و70 وقد منهم من يتجاوز ذلك كسند يصح، لكن به علة نظرة إلى ما يصدر للمراجعة مراجعة العلة. وجزاكم الله خيرا يا رائع ابن القيم. دخلت صلاة العشاء في المسجد في الركعة الأولى من العشاء وقد فاتتني صلاة المغرب، أتمم العشاء معهم ثم بعد ذلك أقضي ما فاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. بارك الله فيك يا شيخ محمود العرباوي. بارك الله فيك يا أخت رقية. هل يليق يا أخوان بالنظر دون تحريك الشفتين واللسان؟ يا إلياس يا رمزي إلياس لا تكون هذه قراءة، لأن هذا ذكر في النفس. وقد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون صلاة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. هل إغماض العينين أثناء الصلاة لتمام الخشوع مستحب؟ ليس بمستحب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة في أي حديث علمته أنه كان يغمض العينين في الصلاة. هل من يمنع النغمة التي تكون أذان بحجة الأذان جعل الأذان بالصلاة له وجه؟ لا، ليس له وجه، هذا ذكر لله. زوجي لا يصلي ولا أعرف كيف أقنعه، هذا نصنع رجل شر، رجل سوء، رجل لا يصلي، رجل سوء والعياذ بالله. وإن شئت أن تقتلع منه اختلعت. إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز البقاء معه، كان متكاسلا فالبقاء معه جائز مع الكراهة، إلا إذا كان سيؤثر على دينك تختلع منه حينئذ. لماذا أعطى الله اليهود فرص كثيرة للتوبة؟ لأن الله اسمه التواب واسمه الرحيم، يفتح باب التوبة ويذكر. بارك الله فيك، من قال مش بتدعيلي؟ حديث ما منى، الله يوفقك يا منى، بارك الله فيك. والسمعين والسمعات، صحة قول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت يوفي أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، هذا أثر ابن عباس في مسلم. حكم مات قبل أن يتم قضاء الصلوات الفائتة، الله أعلم بنيته، الله أعلم بنواياه. كل كتاب يا أم عبد الرحمن فيه قال الله قال رسول الله، والأحاديث صحيح اقرأ فيه بسرعة ستستفيدين استفادة عظيمة في وقت زمني قصير، ستحصلين خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. أنت تقرأين قال الله قال رسوله في زمن وجيز، تسبقين شخصا يقرأ في القيل والقال والحواديت والقصص من زمن بعيد. ركز على الكتاب والسنة الصحيحة. أفطرت عن جهل قبل غروب الشمس في صيام الفرض، هل يجب علي إعادة الصيام؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، سبق التنويه عليها، وأن الجمهور يرون القضاء لحديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لبعض الرواة قضوا ذلك اليوم ثم طلعت الشمس، قال بعض الرواة قضوا ذلك اليوم قال بد من قضاء، هذا وجهه، لكن هل بد من قضاء هي ليست كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عموما عندنا لما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، كما في الحديث القدسي. واحتج بعضهم بحديث آخر لكن في سنده ما قال إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فسنده ضعيف لكن تشهد له الآية. تأخرت أسابيع في دفع زكاة الذهب المحسوبة بسعر الجرام في الماضي، سعر الجرام يوم حلول الزكاة على مالك زكاة ذهبا. بارك الله فيك وحفظك الله، جزاك الله خير يا محمود العرباوي. حكما أفطر على سفر ناته في السفر قبل أن يقضي، ليس عليه شيء لأنه لم يعيش زمن يستطيع فيه القضاء، وإن قضى عنه أولياؤه فلا بأس، لكن لا أرى عليه شيئا. أما القضاء عليه فبعض العلماء يستدلون بحديث من مات عليه صوم صام عنه ليه. هل الغيبة والنميمة كفارة؟ ما هناك ذنب ليست له كفارة، كل الذنوب لها كفارات ما دمت تملك أمر نفسك في الحياة. فاستغفر الله واعمل صالحا وأصلح ما قد أفسدت، وإن استطعت أن تتحلل تحللت، وإن لم تستطع وكان التحلل سأتي من مفسدة شديدة أصلحت قدر الاستطاعة ودعوت للشخص قدر الاستطاعة. بارك الله فيك بهذا القدر. أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، شاكرا لأنعم الله علي، سائلا إياه العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، مذكرا نفسي وإخواني بقول أهل الإيمان إذ يقولون ربنا أوزعنا، رب أوزعني، يقول قائلهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي رواية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحذر نفسي وإخواني من الروافض والخوارج ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الماتريدية ومن القدرية ومن المرجئة ومن غير هؤلاء من فئات الضلال، كما أحذر من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال التي غزت بلاد المسلمين وظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، عياذا بالله من العذاب. أيها الإخوة والأخوات، قد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هذا ما كان من صواب في الفتوى فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من جلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.